إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا حول أشراط الساعة الصغرى والكبرى في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وما زلنا في حديثنا عن أكبر فتنة يتعرض لها البشرية جميعها بأسرها منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، ألا وهي فتنة المسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان. وما زال حديثنا عن عيسى المسيح ابن مريم عليه السلام الذي يقتل على يديه المسيح الدجال. فمسيح الهداية عيسى عليه السلام يقوم في آخر الزمان بقتل مسيح الضلالة، ألا وهو المسيح الدجال. فيا ترى كيف يتم هلاك الدجال على يديه؟ اعلم أخي المسلم، وليعلم كل الخلق جميعا مسلمهم وغير مسلمهم، أن هلاك الدجال يكون على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها، ويستطيع أن يدخل أي بلد في الأرض وأي دولة وأي مكان، يستطيع المسيح الدجال أن يطأه بأقدامه ويصل إليه ويدخله، إلا مكة والمدينة فإنه يمنع من دخولهما ويحرم عليه أن يدخل واحدة منهما. وأن المسيح الدجال في آخر الزمان يكثر أتباعه وتنتشر وتعم فتنته، ولا ينجو من هذه الفتنة إلا قلة من المؤمنين، وعند ذلك ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل من السماء، وهو الآن حي عليه السلام، رفع حيا إلى السماء الثانية، وهو الآن مع ابن خالته يحيى ابن زكريا عليهما السلام. فعيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولم يموت، إنما شبه شبه عيسى عليه السلام على من قام اليهود بصلبه، وزعموا وأخطأوا وقد ضلوا لما قالوا أنهم هم الذين قتلوا المسيح ولم يقتلوا المسيح عليه السلام، إنما بعث حيا، رفع حيا إلى السماء، وينزل في آخر الزمان عليه السلام، ينزل على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حول عيسى عليه السلام عباد الله المؤمنين، فيسير عيسى عليه السلام بالمؤمنين قاصدا المسيح الدجال، يتجهون إلى المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى عليه السلام، في لحظة نزول عيسى عليه السلام، في هذه اللحظة يكون المسيح الدجال متوجها نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عليه السلام عند باب لد. وباب لد هو بلدة في فلسطين قرب بيت المقدس. فإذا رأى المسيح الدجال، رأى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ذاب المسيح الدجال كما يذوب الملح في الماء، فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباع المسيح الدجال، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، وأكثر أتباع المسيح الدجال هم اليهود. فيلحق المؤمنون باليهود فيقتلونهم لأنهم الذين اتبعوا المسيح الدجال، ويختبئون هؤلاء اليهود خلف الشجر والحجر، وإذا بالحجر والشجر ينادي على المؤمن المسلم ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. اليهود يزرعون ويكثرون الآن من زراعة شجر الغرقد، وهو شجر من عندهم هم، يقومون هم بزراعته وبرعايته، لأنهم يعلمون يقينا ويؤمنون تصديقا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن شجر الغرقد هو الوحيد من المخلوقات الذي لا يدل المؤمنين على أن اليهودي يختبئ خلفه، وهذا لحكمة من الله تبارك وتعالى. هذا الذي ذكرناه يظهر من عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم. يعني إذا كان العلم قل وبدأ الدين، الاهتمام بالدين يقل، وبدأ الناس يبتعدون عن الدين ويبتعدون عن العلم، وينتشر الجهل وتنتشر الخرافات وينتشر البعد عن دين رب الأرض والسماوات وينتشر البعد عن اتباع سنة سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، هنا يبدأ ظهور المسيح الدجال في آخر الزمان. المهم أن الحديث طويل. ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فينادي من السحر فيقول: أيها الناس، يعني في آخر جزء من الليل قبل الفجر، فينادي ويقول: أيها الناس، ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ يعني عيسى عليه السلام ينزل في وقت السحر في الثلث الأخير من الليل اللي هو وقت السحر، فينادي في الناس، يعني ينادي في المؤمنين، فيقول: ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ يعني إلى قتل المسيح الدجال. فيقولون: هذا رجل جني، يعني هو يفعل أفعال كأفعال الجن. فينطلقون، فإذا هم بعيسى بن مريم عليه السلام، فتقام الصلاة، يعني صلاة الفجر، فيقال له: تقدم يا روح الله، يعني تقدم يا عيسى لتصلي بنا إماما في الصلاة. فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلي بكم، يعني إن عيسى عليه السلام لا يصلي إماما بالمسلمين، ولكن يكون في صف المسلمين المأمومين خلف إمام المسلمين، ويكون هذا الإمام هو الإمام المهدي. فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه، يعني إلى المسيح الدجال. قال: فحين يرى الكذاب، يعني عندما يرى عيسى بن مريم عليه السلام يرى المسيح الدجال، والمسيح الدجال عندما يرى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ينماث كما ينماث الملح في الماء. ومعنى قوله في الحديث ينماث: ماث الشيء ميثا، يعني مرسه، وماث الملح في الماء، يعني أذابه. يعني المسيح الدجال عندما يرى عيسى عليه السلام ينماث كما ينماث الملح في الماء، يعني يذوب كما يذوب الملح في الماء، يعني يهرب. فيمشي إليه عيسى عليه السلام فيقتله، حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله، هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. يعني لا يترك أحد كان يتبع المسيح الدجال إلا قتله المسيح عيسى بن مريم. يعني المسيح عيسى بن مريم يقتل الدجال ويقتل أتباع الدجال من اليهود، فيقتله لعنة الله عليه، وبقتله تنتهي فتنة عظيمة، وينجي الله عز وجل الذي آمنوا من شره وشر أتباعه على يدي روح الله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام، ويكون أتباع عيسى بن مريم عليه السلام هم المؤمنون المسلمون الموحدون. وبكده تبقى انتهت هذه الفتنة العظيمة، وانا عايزك تركز معايا. احنا ذكرنا علامات الساعة الصغرى، وذكرنا في علامات الساعة الصغرى ما يقرب من 62 علامة، ذكرنا منها علامات وقعت وتحققت لم نراها لكنها وقعت، وذكرنا علامات أخرى وقعت ورأيناها، وذكرنا علامات ما زالت تقع وتحدث حتى الآن وما زلنا نراها، وأخبرنا عن علامات ستقع لم تقع بعد. لكن قلنا أن هناك علامة تربط ما بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، هذه العلامة هي علامة خروج المهدي محمد ابن عبد الله أو أحمد ابن عبد الله، الذي يكون اسمه على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون من نسل فاطمة وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فالمهدي هو العلامة التي تصل ما بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. في وقت المهدي تبدأ تظهر العلامات الكبرى اللي هي يكون علامة المسيح الدجال. احنا قلنا ان علامات الساعة الكبرى واشراط الساعة الكبرى تختلف عن اشراط وعلامات الساعة الصغرى في كون الاشراط الكبرى كمثل عقد او حلقات او خرزات منظومة في سلك، اذا انفرط السلك او انقطع الحبل او انقطع الخيط وخرجت حبة او خرزة تبعتها كل الخرزات سريعا، دي العلامات الكبرى. لذلك لاحظ معايا، تجد ان المهدي خرج في نفس الوقت نزل من السماء مين؟ عيسى ابن مريم، ليقتل مين اللي ظهر؟ المسيح الدجال. والمسيح الدجال هيقعد قد ايه في الارض؟ 40 يوم. يعني العملية كلها، العلامات كلها متتابعة. لاحظت اجتمع ثلاث امور مع بعض، وان كان ظهور المهدي ليس من العلامات الكبرى انما هو حلقة الوصل ما بين الصغرى وما بين الكبرى. يبقى خرج المسيح الدجال، نزل من السماء المسيح عيسى ابن مريم ليقتله، وكان في هذا الوقت ظهور المهدي فيصلي خلفه عيسى عليه السلام، قتل المسيح الدجال، انتهت هذه الفتنة. لكن ما زال عيسى ابن مريم عليه السلام حي في الارض، هو رفع عنده 33 سنة، هينزل في اخر الزمان عنده كم سنة؟ 33 سنة. يعيش في الارض قد ايه؟ 7 سنين. يكمل كم سنة؟ 40 سنة، وبعد كده يموت ويدفن في الارض. لانه قال الله تبارك وتعالى عن الارض وعن البشر، قال منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة اخرى. فهو خلق من الارض، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو كلمة الله تبارك وتعالى إلى مريم عليه السلام، وروح من الله تبارك وتعالى. إذن فعيسى عليه السلام يعيش في الأرض 7 سنوات ثم يدفن ويموت في الأرض. لكن في هذه 7 سنوات اللي يعيشها عيسى عليه السلام، بماذا يحكم عيسى في الأرض؟ يحكم بالشريعة المحمدية، ويكون عيسى عليه السلام من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لا ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان بشرع جديد، لا ينزل بشرع جديد، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، فليست هناك شريعة بعد شريعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينزل عيسى عليه السلام بشرع جديد، لأن دين الإسلام هو خاتم الأديان وباق إلى آخر الزمان إلى قيام الساعة لا ينسخ. فيكون عيسى عليه السلام حاكماً من حكام هذه الأمة ومجددا لأمر الإسلام، إذ لا نبي بعد النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فمرحى بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيها أعظم الأنبياء، وآخر مجدديها نبي على ملة رسول رب الأرض والسماء وعلى شريعة سيد الأنبياء، بل وعيسى عليه السلام آخر صحابي من أصحاب النبي. عرفتوا دي؟ سيدنا عيسى نبي وصحابي. إزاي الكلام ده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تبارك وتعالى حكاية عن عيسى عليه السلام قال، لما ذكر الله تبارك وتعالى أصحاب عيسى عليه السلام قال الله لما ذكر الله تبارك وتعالى أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ربنا بيوصف مين؟ الصحابة. هذه الآية اللي هي في سورة الفتح الآية 29 عندنا في المصحف تماما في الإنجيل ما يطابقها تماما بتمام. قرأها عيسى عليه السلام في الإنجيل فأعجب بالصحابة الكرام وبأمة محمد الهمام فأحب هذه الأمة، وتمنى عيسى عليه السلام وهو نبي وكل نبي له دعوة مستجابة، تمنى أن يكون هو من هذه الأمة، فدعا الله أن يجعله منهم، فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حيا. عشان كده النبي الوحيد اللي رفع حي هو مين؟ عيسى. فأبقاه الله حيا حتى ينزل آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام، لأن الذين كانوا يسكنون بلاد الشام هم كانوا النصارى، فلما فتح الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بلاد الشام وأدخلوا فيها الإسلام، لما رأى النصارى الذين كانوا في بلاد الشام لما رأوا صحابة النبي الكرام رضي الله عنهم أجمعين لما رأوهم قالوا: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. قال ابن كثير: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة والأخبار المتداولة. وقد ترجم الإمام الذهبي لعيسى بن مريم عليه السلام في كتاب تجريد أسماء الصحابة فقال: عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء صح؟ وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتا. فعيسى عليه السلام نبي وصحابي، وهو سيحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن يموت عيسى عليه السلام سيحج البيت الحرام. فعن حنظلة الأسلمي أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده. ده النبي بيعمل إيه دلوقتي؟ بيقسم. قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. فج الروحاء هو موضع بين مكة والمدينة، مكان بين مكة وإيه؟ والمدينة. يهل بقى، يهل يعني إيه؟ لا إله إلا الله، الله أكبر، لبيك اللهم لبيك. ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. يعني يعمل إيه؟ يا إما هيخرج حاج، يا إما هيخرج يعمل عمرة، يا إما هيعمل إيه؟ حج وعمرة معا، يعني يجمع بين الحج والعمرة. وهذا وصدق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أقسم على ذلك. أيضا عيسى عليه السلام في آخر الزمان في أثناء حكمه بشريعة النبي محمد الهمام سيضع الجزية، ووضعه للجزية ليس نسخا لحكم الجزية. وريت نفهم الأمر ده كويس قوي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس ناسخا لشريعته، فلا يأتي بشريعة جديدة ولا يأتي بدين جديد، إنما هو مجدد لهذا الدين كما يعني، ويكون خليفة للمسلمين وأمير للمؤمنين. فالمقصود سينزل في آخر الزمان هيعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يقتل الخنزير ويقتل ويكسر الصليب ويضع الجزية. يقتل الخنزير يعني إيه؟ يعني كأنه يقول أنا لم أقل لكم ولم أبيح لكم ولم أجيز لكم أن تأكلوا لحم الخنزير وهو في الإنجيل محرم. يعني يقرأ الإنجيل يلاقي أن أكل لحم الخنزير حرام في الكتاب المقدس، خلاص؟ فهو بيقتل الخنزير كأنه يقول إيه؟ أنا لم أقل لكم أن تأكلوا الخنزير. يكسر الصليب كأنه يقول أنا لم أقل لكم أن تعبدوا الصليب ولم أصلب على الصليب. يرفع الجزية، يعني إيه بقى الجزية؟ في مقابل الزكاة التي يدفعها المسلم. يعني المسلم وهيعرفوا ان هو سيدنا عيسى في اخر الزمان. نعم، سيعلمون انه عيسى عليه السلام وسيؤمنون بعيسى عليه السلام في اخر الزمان. والدليل على ذلك كما جاء في القرآن الكريم في قول رب العالمين تبارك وتعالى في سورة النساء الآية 159، قول الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فيجي عيسى عليه السلام في آخر الزمان فيؤمن به أهل الكتاب عندما يرونه ويعلمون أنه رفع حيا ولم يكن يصلب ولم يموت ولم يقتل، وإنما ألقي شبهه كما سنبين إن شاء الله. فالمقصود لا النصارى واليهود، فالمقصود أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيضع الجزية. يعني إيه يضع الجزية بقى؟ هي الجزية الأصل فيها أن تدفع في الدولة الإسلامية من قبل غير المسلمين الذين يعيشون في الدولة الإسلامية، وده مش فيه ظلم ليهم ولا حاجة، بالعكس، لأن الغير المسلم في ظل وفي حكم الدولة الإسلامية بيدفع الجزية، في المقابل المسلم بيدفع الايه؟ الزكاة. يبقى هو يدفع كما يدفع مين؟ المسلم، خلاص؟ طيب سؤال، هو بيدفع الجزية ليه؟ المسلم بيدفع الزكاة تقربا إلى الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته ودخول جناته وتكفير عن سيئاته وخطاياه وذنوبه ومعاصيه، تمام كده؟ واستجابة لأمر الله ورسوله. طب وهو غير المسلم يدفع الجزية ليه؟ ما هو لما يكون دولة إسلامية وتنشأ حرب أو معركة ما بين دولة إسلامية ودولة كافرة، مين اللي هيخرج يحارب؟ المسلمين. طب والكافر أو غير المسلم اللي بيعيش في الدولة الإسلامية هيخرج مع الجيش المسلم يحارب دولة تانية كافرة؟ مش هيحصل طبعا. إذن فالذي يقوم بحماية غير المسلم في الدولة الإسلامية هو مين؟ المسلم. يبقى مين اللي بيتعرض للقتل؟ وهكذا. ففي المقابل أنت ظل في الحماية دون أن ينالك أي أذى، وفي مقابل هذا هتدفع لهم الجزية. الجزية دي اللي هم هيشتروا بها الأسلحة ويجهزوا الجيش ويجهزوا الجنود من أجل الدفاع عن الدولة وعنك أنت اللي بتعيش في الدولة الإسلامية. فهمت مقصودها إيه؟ سيدنا عيسى بقى في آخر الزمان هيقول مش هقبل الجزية، لا يقبل الجزية من أحد. يعني إيه بقى؟ يعني معناها يا إسلام يا سيف، ما فيش غير كده، إما الإسلام وإما السيف. ده في عهد عيسى عليه السلام في آخر الزمان فقط. أما في عهدنا إحنا في الدنيا في أحكامنا إحنا قبل نزول عيسى عليه السلام، فالجزية والإسلام، ويبقى كل إنسان على دينه كيفما يشاء، هو حر. فأما وضع عيسى عليه السلام للجزية ده مش معناه أنه بيلغي هنا شيء من الإسلام ولا بيأتي بشرع جديد، لا. فالجزية عن الكفار التي يضعها عيسى عليه السلام عنهم مع أنها مشروعة في الإسلام قبل نزوله عليه السلام، فهذا ليس نسخا لحكم الجزية جاء به عيسى عليه السلام كشرع جديد عن شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن مشروعية أخذ الجزية مقيد بنزول عيسى عليه السلام. يعني ديننا يقول لنا أن يكون هذا الأمر ليوم نزول عيسى، ومن بعد يوم نزول عيسى أصبح هذا الأمر إيه؟ ينسخ بقى. مش ينسخ بمعنى ينسخ، يعني أصبح هناك إيه؟ أمر آخر مرتبط بعيسى عليه السلام نفسه. يبقى في أمر مرتبط بحكام المسلمين، وأن يأتي عيسى عليه السلام حاكما في بلاد المسلمين يتحول الأمر إلى أمر إيه؟ آخر، بأن تسقط الجزية. فهذا مقيد بنزول عيسى عليه السلام بإخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المبين للنسخ بقوله لنا والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية. إذن فالنبي عيسى عليه السلام يأتي في آخر الزمان مجددا للإسلام حاكما بشريعة النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام، وليس يأتي بدين ولا بشريعة أخرى ناسخة لدين الإسلام. في عهد عيسى عليه السلام ينتشر الأمن وتظهر البركات في الأرض. ليه؟ لأنه سيحكم بما أنزل الله، لأن الكون كله قد أسلم واستسلم لله جل في علاه. فإن الإنسان كلما ازداد طاعة لله الملك الواحد الديان كلما سخر الله له الكون بما فيه. كلما أطاع الإنسان ربه تبارك وتعالى كلما سخر الله عز وجل الكون للإنسان. ولذلك فعند نزول عيسى عليه السلام يعلم الناس أن نزوله علامة على قرب القيامة. تخيل معايا، تخيل كده، احنا جالسين في المسجد دلوقتي اهو، تخيل فجأة احنا دلوقتي بعد صلاة العشاء، فجأة بنبص كده لقينا الشمس أشراقت طلعت من مغربها، تعمل انت ايه؟ أفسق فاسق في الأرض هيعمل ايه؟ أكفر كافر في الأرض ساعتها هيعمل ايه؟ هيجري على التوبة والعبادة والاستغفار، صح؟ تخيل احنا جالسين كده فجأة لقينا عيسى عليه السلام نزل من السماء، الكافر ساعتها هيعمل ايه؟ يقول لك ايه ده؟ ده القيامة قايمة، فيعمل ايه؟ هيتوب ويصلي ويعبد ربنا ويسلم، صح كده؟ يبقى أي علامة من العلامات الكبرى أول ما تظهر يبقى ده دليل على إيه؟ إن القيامة خلاص. يبقى محدش ساعتها أو القلة النادرة جدا هي اللي هتظل على الكفر، خلاص كده؟ فلذلك الكل سينشغل بالطاعة والعبادة والهداية عندما يرى المسيح عليه السلام أنه نزل، لأن هذا علامة من علامات يوم القيامة، فينشغل الناس جميعا بالعبادات وبالطاعات. يبقى كده الأرض أصبحت كلها إيه؟ مسلمة موحدة لله، مطيعة غير عاصية. هنا البركات تعم على الأرض كلها. هل في مكان معين ينزل فيه سيدنا عيسى؟ نعم، سينزل عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء شرقية دمشق، وحيقتل المسيح الدجال ويدركه عند باب لود في فلسطين. النبي حدد الأماكن. وعلى فكرة على عهد ابن كثير رحمة الله عليه كانت هناك منارة، حدث شجار بين المسلمين وبين النصارى، فقام النصارى بهدمها وإحراقها، فقام المسلمون ببنائها بمال النصارى، فلما قاموا بطلائها قاموا بطلائها باللون الأبيض. سبحان الله. فالمقصود إن الناس في عهد عيسى عليه السلام سينشغلون بالعبادات وبالطاعات. هنا يأمر الله تبارك وتعالى الأرض أن تخرج بركتها، ويأمر السماء أن تنزل بركتها، فيفيض المال ولا يجد من يأخذه، وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد. خلاص الكل هيبقى مؤمنين، مفيش مشاكل. الكفر ايه؟ تقبل من الكفر التوبة عند ظهور علامات يوم القيامة؟ ما انت ما تنساش حاجة، انت ناسي ان الكفار كلهم ماتوا في الوقت ده ولا لسه؟ مش سيدنا عيسى رفع الجزية؟ منع الجزية، يعني معناها ايه؟ يا مسلم يا مقتول، ملهاش حل تاني. فأصبح اللي موجود في الأرض مين؟ المسلمين. وما تنساش ان هو أهلك وقتل المسيح الدجال، وقتل معه ومعه المؤمنون، قتلوا مين؟ أتباع المسيح الدجال هم اليهود والكفار. يبقى أصبحت الأرض ليس فيها إلا مسلم واحد. لذلك بنقول طوبى لعيش بعد المسيح. قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، قال: طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر. السماء تمطر، تخرج الغيث، تنزل الغيث، يبقى الأرض تتملي إيه؟ خير. يبقى الأنهار تتملي مياه عذبة، وهكذا. طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، لو وضعت الحب على الصخر حينبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره. يعني أنت تمشي تطأ على الحية، الحية لا تقرصك ولا تلدغك ولا تضرك، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. مفيش بقى حسد ولا كره ولا بغض ولا كراهية ولا أي مشاكل، لأن خلاص الكل أصبح إيه؟ مؤمنين. تعالى بقى نشوف فضل الذين يصحبون عيسى عليه السلام. يقول النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال: عصابتان من أمتي، والعصابة معناها إيه؟ المجموعة من الناس. عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، لا يدخل الإيه؟ النار. عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. فهؤلاء الذين نجاهم رب الأرض والسماء من النيران. طيب، كم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض؟ أما مدة بقاء عيسى عليه السلام في الأرض بعد نزوله، فقد جاء في بعض الروايات أنه يمكث 7 سنين، وفي بعضها أنه يمكث 40 سنة. ففي رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فيبعث الله عيسى بن مريم، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، تأتي ريح من ناحية الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. يبقى كل المؤمنين يموتوا بعد كم سنة؟ بعد 7 سنوات من نزول عيسى عليه السلام للأرض. كل إنسان في قلبه ذرة خير يموت في اللحظة. ليه؟ علشان لما تقوم القيامة، لا تقوم القيامة إلا على مين؟ إلا على شرار الخلق، على الكفر. فحييجوا منين الكفرة؟ فكل المؤمنين يموتوا، ويبقى في الأرض الفسقة والفجرة والكفر. وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود: فيمكث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. الله، طب إيه الموضوع ده؟ ده احنا كده عندنا رواية بتقول إن هو يمكث في الأرض 7 سنين، ورواية بتقول إن هو يمكث في الأرض إيه؟ 40 سنة. فنقول كلا هاتين الروايتين صحيحة. طب إزاي؟ أنت مستغرب، هذا الأمر مشكل، متعجب. طب إزاي 40 سنة ويبقى خبر صحيح، وإزاي 7 سنين ويبقى خبر صحيح؟ نقول: إلا أنه تحمل رواية 7 سنين على مدة إقامته بعد نزوله، يعني بعد ما ينزل من السماء يمكث في الأرض كم سنة؟ 7 سنين. وهو طلع للسماء رفع كم سنة؟ 33 سنة. يبقى كده كم سنة؟ 40 سنة. ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء، فبمجموع السنوات قبل رفعه وبمجموع السنوات بعد نزوله، المجموع الكلي يدينا 40 سنة، اللي هم عمره كامل في الأرض. يبقى هو قضى في الأرض كم سنة؟ 40 سنة. ويبقى كده الروايتين واضح الفهم منهم. فيكون ذلك مضافا إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء، وكان عمره إذ ذاك 33 سنة على المشهور، والله أعلم. طب سؤال وجيه. واحد يسأل يقول ايه؟ طب عيسى ابن مريم عليه السلام ذكر في القرآن الكريم وذكر ان هو علامة من علامات يوم القيامة، ويأجوج ومأجوج ذكروا في القرآن الكريم، صح كده؟ والدبة ذكرت في القرآن الكريم وعلامات كثيرة. طب أمال فين بقى من القرآن ما يدل على ذكر اسم المسيح الدجال؟ لماذا لم يذكر اسم الدجال في القرآن الكريم؟ فتساءل كثير من العلماء بل ومن العامة عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع أنه أعظم فتنة في الحياة كلها. فجاءت الإجابة من بعض أهل العلم فقالوا: أولا أنه مذكور ضمن الآيات التي ذكرت في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام الآية 158، حيث قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى المسيح الدجال هذه الآيات يعني الإيه؟ العلامات الكبرى، أشراط الساعة الكبرى. فالآيات هي الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة وغيرها من علامات الساعة الكبرى. إذن فقد ذكر الدجال ضمن هذه الإيه؟ العلامات. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. النبي ذكر كم حاجة؟ ثلاث. إذا ظهرت واحدة منهم أي إنسان بقى يتوب، التوبة ما تنفعوش، يهتدي الهداية ما تنفعوش، يطيع الطاعة لا تنفعه، إلا بشرط إذا كان هو أصلا في الأول مطيع أو مهتدي. فهمني إزاي؟ يعني إنسان مسلم مؤمن بيصلي، ظهرت علامة من التلاتة اللي هي الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة، ظهرت واحدة من التلاتة دول، هو كان مؤمن ومسلم وبيصلي، يبقى يستمر في الصلاة، الصلاة اللي دي الجديدة دي تنفعه مع اللي فات. واحد بقى ما كانش بيصلي، ظهرت علامة من التلاتة، يصلي ما تنفعوش. فهمت الأمر ده؟ يوم يأتي بعض آيات ربك اللي هم التلاتة اللي احنا ذكرناها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. طيب واحد ممكن يسألني ويقول لي: طب وانت حددت التلات علامات دول منين؟ اشمعنى التلاتة دول تحديدا؟ هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. يبقى عرفت ليه حددنا التلاتة؟ عشان أبقى اللي حددوا دي نقطة. النقطة الثانية: علشان التلاتة دول هم اللي في الآية، يبقى النبي ذكر أن هؤلاء الثلاثة طلوع الشمس من مغربها، الدجال، دبة الأرض. يبقى الدجال ذكر معاه إيه؟ من ضمن التلاتة. طيب والآية بتقول إيه؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى كأن الآية دي بتتكلم عن التلات علامات اللي هم من ضمنهم الدجال. يبقى الدجال ذكر في القرآن. يبقى كده الدجال ذكر في الإيه؟ في القرآن. ثانيا أن القرآن ذكر نزول عيسى عليه السلام، وعيسى هو الذي يقتل الدجال، فاكتفى القرآن بذكر مسيح الهدى عن ذكر مسيح الضلال. اكتفى القرآن بذكر مسيح الهداية عن ذكر مسيح الضلالة. ما لما ربنا يذكر المسيح عيسى ابن مريم وما يتكلمش عن المسيح الدجال، طب ما المسيح عيسى ابن مريم جاي يقتل مين؟ المسيح الدجال. يبقى خلاص كفايه، مش محتاج ان انا ايه اذكر لك ان هو يعني جاء عيسى وجاء المسيح الدجال. يعني مثلا لما اجي اقول لك، ركز كده معايا، لما اجي اقول لك ايه دخل اليوم دخل اليوم مدير المدرسة الفلانية في الصباح وجلس على مكتبه. ده معناه ان انا ذكرت البواب اللي فتح له الباب، ولا التاني هيدخل ازاي؟ مش لازم بقى احكي لك اقول لك وكمان البواب جه النهارده وفتح له الباب وهو دخل، مش محتاج. وصلت لك الصوره؟ فبذكر فرد فهم الفرد الاخر لانه مرتبط بيه وفي علاقه ربط. فلما يذكر عيسى عليه السلام وعيسى هيقتل المسيح الدجال يبقى خلاص ما فيش داعي لذكر المسيح الدجال. بالعبرية على سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لم ينزل الإنجيل على عيسى عليه السلام بالعربية، لم ينزل بالعربية. خلاص فهمنا المعنى ده. الحكمة الثانية أو الدليل الآخر على أن المسيح الدجال ذكر في القرآن كذلك، يعني وهذا يعني بالمثال اللي أنا ذكرته، هذا من عادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين دون الآخر. ثالثا، يعني أنا لما أقول لك إيه فلان طويل مش لازم أقول لك ليس قصير، ما خلاص اتفهم، فهمتني؟ ثالثا، أن المسيح الدجال مذكور في قول الله تبارك وتعالى حيث قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، سورة غافر الآية 57. هتقول لي إيه ده؟ طب وايه علاقة ده بالمسيح الدجال؟ ربنا بيقول ان السماء والارض اكبر في الخلقة في العظمة من خلق الانسان. طب ايه دخل المسيح الدجال؟ انت شايف كده المسيح الدجال في الآية دي؟ لا موجود، بس ازاي؟ فالمقصود بالناس هنا معناها الدجال من اطلاق الكل على البعض، لان اكبر خلقة خلقت وأعظم فتنة تمر بالبشرية هي مين؟ من الناس، من البشر، المسيح الدجال. فربنا بيقول مش هو أعظم حاجة برضو، في أعظم منه خلق السماوات والأرض. فربنا ذكره بأنه هو الناس. ليه؟ من باب إطلاق الكل على البعض. إطلاق الكل على البعض زي إيه؟ زي أديك مثال، لما نقول مثلا الزرافة أطول رقبة في الحيوانات، أنا قصدت أني زرافة بقى، الزرافة اللي في جنينة الحيوانات، ولا الزرافة اللي في الغابة، ولا الزرافة أنهي زرافة؟ كل الزرافات، كل الزراف يعني، كل الزراف. فهمت قصدي إيه؟ يبقى حيوان الزراف انا اتكلمت عن واحدة بس قصدت الايه؟ الكل. لما اجي اقول لك في معدل احصائي لوزارة الصحة وغيرها بتقول ايه؟ المرأة تعيش اكثر من الرجل، انهي مرأة بقى وانهي راجل ده؟ كل المرأة وكل الرجل، يعني كل النساء عن كل الرجال. فهمت المقصود ايه؟ يبقى اطلق اطلاق الكل على البعض. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال خلق الناس، لكن المقصود بها ايه؟ خلق الانسان واحد لوحده اللي هو مين؟ المسيح الدجال، لان هو اكبر خلقة، فاكبر منه بقى ايه؟ السماء والارض. واضح المعنى؟ كذلك ايضا من الادلة ان المسيح الدجال ذكر في القرآن ان القرآن الكريم لم يذكر الدجال احتقارا له لأنه سيدعي الربوبية، ففيش داعي لذكره أصلا. خلاص؟ طيب تعال نشوف بقى شبهة والرد عليها. فإن اعترض بأن القرآن، وأنا كنت منتظر إن الكلام ده اللي انتوا اللي تسألوني فيه دلوقت بس ظهر عليكم نايمين. في ايه؟ طيب انا هحاول الفت انتباهك وشوف انت هتوصل ولا لا. صحصحوا كده بقى معايا وركزوا. انا قلت دلوقتي، ركز معايا، قلت ان الدجال ذكر في القرآن وبينت لك بأدلة كثيرة. ورحت قايل لك آخر كلمة، قلت لك إيه؟ أن القرآن الكريم لم يذكر المسيح الدجال صراحة احتقارا للدجال. ليه؟ لأنه سيدعي الربوبية. ما حدش عايز يسأل سؤال في الجزئية دي؟ مش عارف، في حاجة كده بتخل بفكر دلوقتي، في فكرة في دماغي أعملها، عايز أعملها عليه الصلاة والسلام. بفكر أروح النهاردة وأقول لكم ده واجب، وأجي المرة الجاية ألاقيكم إيه فكرتوا فيها. ما أنا بصلي عليها هو صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لك دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر المسيح الدجال في القرآن صراحة باسمه، ها؟ احتقارا له، لأنه لا يحق أو لا يستحق أن يذكر أصلا. ليه؟ إيه السبب؟ لأنه سيدعي الربوبية، هيدعي أنه هو ربنا. شفت؟ جابها هو. الله ينور عليك. صح. ها؟ الحاج ابراهيم صاحي. شفت بقى؟ قال لك طب ما فرعون ادعى الربوبية وربنا ذكره في القرآن، مش تصحصحوا كده؟ اهو لولا ان هو جاوب انا كنت هقفل الدرس النهاردة. شوف اراد ربنا سبحانه وتعالى يجيب ايه ويعمل ايه عشان اكمل الدرس، علشان انت برضو هناك هدية وربنا له نية اخرى. طب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ما تقولش ربنا له نية، قول ربنا له إرادة. له إرادة. سمحنا ربنا له إرادة. تعال نرد على الشبهة دي. إن اعترض بأن القرآن ذكر فرعون وهو قد ادعى الربوبية والألوهية، فيقال إن أمر فرعون انقضى وانتهى خلاص. انقضى وانتهى. وذكر فرعون عبرة للناس وعظة للناس حتى يتخذوا من هذا الموقف وهذا المشهد عبرة وعظة، بأن فرعون الذي ادعى الربوبية قد مات وأهلكه الله غرقا. وأما أمر الدجال فسيحدث في آخر الزمان، يعني أمر مستقبل مش أمر ماضي، فترك ذكره امتحانا به. أصل لو موجود آية في القرآن اللي هي بتتكلم صراحة عن المسيح الدجال كده، هسألك سؤال، أي إنسان حتى المسلم الفاسق العاصي ينكر القرآن؟ أبدا لا ينكر القرآن. هو ممكن يشكك في السنة، ممكن يقول لك لا معلش بس ده حديث معرفش صحيح ولا ضعيف، صح؟ لكن يجي عند القرآن ويعمل إيه؟ ستوب، مفيش نقاش، صح ولا لا؟ فلما يلاقي آيات بتتكلم عن الدجال في القرآن يحصل ايه؟ هيسلم. لكن لما يلاقي أحاديث بتتكلم عن الدجال وآيات ما بتتكلمش عن الدجال بكل وضوح وكل صراحة، لما في عندنا سورة ستنا مريم وما سلمش وما سلموش. انا بتكلم عن المسلم الفاسق العاصي. فتبص تلاقي المسلم الفاسق العاصي يعمل ايه؟ ركز معايا. هيعمل ايه؟ يقوم ينكر قضية الدجال، أو لا يصدق بقضية الدجال، أو لا يوقن بقضية الدجال. فقضية الدجال ما تبقاش بتتكرر عليه باستمرار، فما يسمعهاش، ما يقرأش عنها، ما يشوفهاش، فممكن ينساها، ممكن يغفلها. فيجي له يوم من الأيام لما يظهر في وجهه الدجال يحصل إيه؟ لما يظهر الدجال في وجهه يحصل إيه؟ يوم يتبع الدجال. إنما لو موجود ذكر الدجال صراحة في القرآن يبقى كل مرة باستمرار كأنه تحذير من اتباع الدجال، يبقى كده كيف يفتن الإنسان وكيف يمتحن؟ ما هو لابد من الامتحان. هو أنت لما بيجي الطالب اللي هو بيدرس، أما يجوا يمتحنوه في آخر السنة في آخر العام الدراسي، بيجيبوا له ورقة الأسئلة ويجيبوا له الأسئلة ويقول له هي دي الأسئلة اللي هنمتحنك فيها، ولا بيقول له ذاكر المنهج كله ويشكلوا له هم صيغة أسئلة مختلفة فيفاجأ بالأسئلة؟ امتحان. فعلشان ما يبقاش انت او الانسان اللي هو مش طائع، الانسان العاصي الفاسق، ما يبقاش مذاكر طول الوقت فيتعرض للامتحان بقى، فاهم قصدي؟ عشان يبان بقى المؤمن من غير المؤمن. وذكر الدجال، ذكر فرعون خبر ماضي، وانه عبرة للناس وعظة، واما امر الدجال فسيحدث في اخر الزمان، فترك ذكره امتحانا واختبارا به، مع ان ادعاء الربوبية اظهر من ان ينبه على بطلانه. هو محتاج ان ربنا، يعني مثلا هل القرآن في حاجة الى ان يجي في ايات باستمرار يقول لك خلي بالك الانسان الاعور لا يصح ان يكون رب؟ ما هي معروفة ان الاعور لا يصح ان يكون رب، لان هو اصلا لو رب كان محى عن نفسه العور، صح ولا لا؟ لان الاله والرب لابد ان يكون منزه، خلاص كده. فمش محتاج الامر ان هو ايه ينبه على بطلانه، لان الدجال ظاهر النقص واضح الذم، احقر واصغر من المقام الذي يدعيه، فترك الله عز وجل ذكره لما يعلم تبارك وتعالى من عباده المؤمنين أن مثل هذا لا يخيفهم ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما لله ولرسوله، كما يقول الشاب الذي يقتله الدجال ويحييه الدجال في آخر الزمان بإذن الله، قال والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. الشاب اللي يأتي في آخر الزمان، فيقوم هذا الشاب في آخر الزمان، يقوم المسيح الدجال يقول للناس ويقول لأتباعه، يقول له هل ترون هذا الشاب؟ إنني سأقتله الآن، وبعد أن أقتله لا يقر لي بأنني ربه وأنني خالقه، فينشره بالمنشار نصفين، ويأمره فيعود مرة أخرى فيلتئم الشطر والشطر الآخر، ويعود الشاب مرة أخرى إيه حي من جديد أمام الناس، فالناس تفتن بيه ويقولوا إيه ده، ده هو ربنا اللي هو اللي أماته وهو اللي أحياه، فيؤمنوا بيه على إنه الرب. الشاب اللي يعمل إيه بقى ساعتها؟ يقول أنا ازددت فيك اليوم بصيرة أنك أنت المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك ستفعل هذا. يبقى المؤمن ازداد إيمان والكافر ازداد كفر وطغيان صلى الله عليه وسلم. فالمقصود كيف ننجو من فتنة الدجال، كيف ننجو من فتنة الدجال؟ احنا كلنا عارفين سورة الكهف وانها سبب للنجاة من ايه، من فتنة المسيح الدجال، لكن هناك أسباب أخرى كثيرة غير سورة الكهف يعتصم بها الإنسان من فتنة المسيح الدجال إذا خرج الدجال عليه في زمانه لينجو من هذه الفتنة العظيمة. إنه ما من نبي إلا وأنذر أمته فتنة الدجال، وها هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من تلك الفتنة الشديدة، وذلك لأن الدجال خارج في تلك الأمة لا محالة، لأنها آخر الأمم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، لذلك بيّن لهذه الأمة كيف ينجون من فتنة المسيح الدجال. وإليكم جميعا الوسائل التي تجعلنا ننجو بإذن الله من فتنة الدجال. أولا واحفظ ونفذ، أولا الاعتصام بالله تبارك وتعالى، والتمسك بالإيمان، والتعرف على أسماء الله وصفاته الحسنى، فنعلم أن الله ليس كمثله شيء. أما الدجال فهو أعور والله ليس بأعور، وأننا لن نرى ربنا حتى نموت، والدجال يراه الناس وهم أحياء، فالدجال يراه الناس عند خروجه، يراه المؤمن ويراه الكافر، خلاص الأمر ده. بس ده أنا بقوله كده مختصر، لكن ده محتاج تفصيل، محتاج تفصيل أن أنت تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، تعرف ان الله عز وجل من اسماء، للاسف الشديد الناس مش عارفه اسماء الله الحسنى اصلا، وحتى اللي عارفين اسماء الله الحسنى مش عارفين اسماء الله الحسنى الحقيقيه الصحيحه الثابته في القران والسنه عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني اسماء الله الحسنى المشهوره المعروفه ما بين الناس اللي هي الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، اللي هي ايه بيغنوها في الافراح وعاملين ليها بوسترات واوراق وغيرها وبيعملوها في اوراق الاذكار وغيرها، مش هي دي اسماء الله الحسنى؟ لان من ضمنها اسم من اسماء الايه؟ الرافع، الخافض الرافع. لا، الخافض والرافع مش من اسماء الله، خلاص. لان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى رافع مين؟ عيسى فقط، ليس رافع الكل، فاهمني؟ فهذا اسم مشتق، وهذا لا يصح في الاسماء ان تشتق، لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد الامر فقال ان لله تبارك وتعالى 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه. قال من احصاها، النبي قال من احصاها ولم يقل من اشتق منها، خلاص كده. فالمقصود اللي عاوز اكد عليه، والكلام ده موجود على الانترنت اللي عاوز يرجع له، انا عامل سلسله بعنوان اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه، كنت بشرح فيها ايه هي القواعد اللي تقدر توصل بيها للاسماء وايه هي الاسماء. فمثلا من ضمن الاسماء على سبيل المثال، مش موجوده في الاسماء المشهوره المعروفه، الاعلى. الاعلى ده لو انت تدور فيها مش هتلاقيه موجود، مع ان ربنا سبحانه وتعالى في سوره الاعلى قال سبح اسم ربك الاعلى، يعني سبح ايه؟ اسم ربك، اللي ربك اسمه الاعلى. واضحه قوي، انت فاهم قصدي؟ يعني واضحه في القران ان اسمه الاعلى، ورغم ذلك مش موجوده في الاسماء. فالمقصود ليست القضيه معرفه الاسماء فقط ايضا، انما احصاء الاسماء. يعني ايه الاحصاء؟ الاحصاء تحمل كذا معنى، احصى شيء يعني معناه عده، تعرف عدد الاسماء، احصاء معناه جمعه فتعرف جمعها او تكون بجمعها، ان لم تستطع جمعها عليك بحفظها، وان حفظتها عليك بالعمل بها. فلما تيجي تدعو ربنا سبحانه وتعالى مثلا وانت مريض، ما تقولوش يا رب يا منتقم يا جبار اشفيني، طب تيجي ازاي؟ لا، تقول ايه؟ اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اشفني انت الشافي، فاهم قصدي؟ فتستعمل الاسم المناسب في الدعاء المناسب، وتستشعر معنى الاسماء وتتعايش مع هذه الصفات، ان ربنا سبحانه وتعالى من صفاته تبارك وتعالى المتكبر، ومن اسمائه الحسنى المتكبر. فما تبقاش انت تنازع الله عز وجل في هذه الصفه ولا في هذا الاسم، فما تبقاش متكبر. قال الله الكبرياء ردائي والعظمه ازاري، فمن نازعني واحده منهما قذفته في النار ولا ابالي. فما تتصفش بهذه الصفات، لكن ممكن تتصف بها بس بشكل تاني. ازاي؟ فتكون متكبر مش على عباد الله، لا، تكون متكبر على المعاصي، فما تعصيش، اتكبر على المعصيه. فهمت قصدي ايه؟ هو كده تتعايش بقى وتعبد الله عز وجل باسمائه الحسنى فعلا. ولما تعرف ده تعرف ان الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى وانك باعيننا ولتصنع على عيني. اذا ثبت لله تبارك وتعالى في القران الكريم ان الله عز وجل له ايه؟ عين. لكن ازاي؟ نسلم بقى، نمرها كما جاءت، فنقول ليس كمثله شيء، له عين ولكن عينه ليست كغير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يسمع ويبصر، لكن ازاي؟ ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر، ليس كمثله شيء. هي دي معنى الآية. يبقى عرفنا اول حاجة الاعتصام بالله جل في علاه، والتمسك بالإيمان، والتعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ده أول سبب من أسباب النجاة من المسيح، من فتنة المسيح الدجال. السبب الثاني التعوذ من فتنة المسيح الدجال، وخاصة في الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم. قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. لازم كل صلاة. شفت بقى ان اللي بيصلي هيبقى بيدعو الله عز وجل في اليوم في كل صلاة هذا الدعاء، وبيصلي في اليوم خمس صلوات، يبقى في اليوم بيدعو خمس مرات، ده لو فرض بس، ولو بيصلي سنن كذلك. وكل ما يكثر من الصلاة، كل ما يكثر من الدعاء من النجاة للنجاة من فتنة المسيح الدجال، يبقى الذي لا ينجو من فتنة المسيح الدجال مين بقى؟ اللي ما بيصليش. وروى البخاري عن مصعب أنه قال: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن، منها: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال. وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم الفتن الواقعة في الدنيا. قال العلامة السفريني: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. ينبغي على كل عالم أنه يعلم الناس ويذكرهم كل شوية باستمرار على أمر الإيه؟ الدجال. وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. يعني لما تلاقي أن الناس ما بقتش تتكلم عن الدجال ولا تذكره خالص ولا العلماء يذكروه على المنابر، اعرف ان ده وقت خروج الدجال. خلاص، دي العلامة الثانية، التعوذ من فتنة الدجال. العلامة الثالثة او السبب الثالث للعصمة من فتنة الدجال: حفظ آيات من سورة الكهف. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات خواتيم سورة الكهف، وذلك بقراءة 10 آيات من أولها أو 10 آيات من آخرها. وأنا بقول لك يا عم احفظ السورة كلها وريح نفسك، ده الأطفال حافظينها. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أدركه منكم، يعني من إذا كان واحد منكم أدرك الدجال ورأى الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وروى الإمام مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، يعني من فتنة المسيح الدجال. قال الإمام مسلم: قال شعبة: من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف. وأنا قلت لك ريح نفسك ويحفظ سورة الكهف. وقفة لطيفة بقى، قد يقال: لما كانت قراءة فواتح سورة الكهف وخواتيمها أمانا من الدجال؟ ليه؟ ما أنت المفروض تسأل السؤال ده، ما أنا المفروض أنتوا تسألوا الأسئلة دي. يعني تقول: الله، مش معنى سورة الكهف، ما أي سورة تانية ممكن تغني عن الأمر، مش معنى سورة الكهف تحديدا، وش معنى 10 آيات، وش معنى من أولها أو وش معنى من آخرها؟ قال بعض العلماء: لأن الله أخبر في طليعة هذه السورة أن الله أمن أولئك الفتية من الجبار الطاغية الذي يريد إهلاكهم، اللي هم كانوا الفتية أهل الكهف، اللي هم ماكسيميليانوس وداكليتيانوس، وكانوا فتية من أيام الرومان، وكانوا هذا الجبار أرادهم أن يعبدوه من دون الله، فتركوه وتركوا الملك وتركوا السلطان وخرجوا إلى الكهف، آووا إلى الكهف لينشر لهم ربهم من رحمته ويهيئ لهم من أمرهم مرفقة. فالله عز وجل أخبر في طريعة هذه السورة أن الله أمن أولئك الفتية من الجبار الطاغية الذي يريد إهلاكهم، فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله كحالهم أن ينجيه الله تبارك وتعالى كما أنجاه. ده معنى. وقيل: لأن في أولها من العجائب والآيات التي تثبت قلب من قرأها بحيث لا يفتتن بالدجال ولا يستغرب ما جاء به الدجال من عجائب، ولم يلهه ذلك ولم يؤثر فيه ذلك. ده معنى. وفي معاني كتيرة جدا أنا ذكرتها في 3 خطب جمعة، كل خطبة كانت حوالي ساعة إلا ربع أو ساعة، وهي موجودة على الانترنت. اكتب كده على الانترنت، اكتب على جوجل الشيخ فتحي عماد الشبراوي سورة الكهف. اتكلمت في 3 خطب جمعة عن علاقة سورة الكهف بالمسيح الدجال، ولماذا سورة الكهف، وعلاقة سورة الكهف أول السورة بآخر آيات في السورة اللي قبلها، وآخر آيات في السورة بأول آيات في السورة اللي بعدها، وعلاقة أول آيات في السورة بآخر آيات في نفس السورة. واتكلمت عن علاقة القصص المختلفة اللي وردت في سورة واحدة، قصة ذو القرنين، يأجوج ومأجوج، صاحب الجنتين، فتية أهل الكهف، وغيرها وغيرها وغيرها. رابعا من الأسباب التي يعتصم بها الإنسان من فتنة المسيح الدجال الفرار من الدجال والابتعاد منه. فالأفضل سكنى مكة والمدينة. أول ما تحس إن الدجال خرج اجري على طول اسكن فين؟ مكة والمدينة. فقد سبق وذكرنا أن الدجال لا يدخل الحرمين، الحرم المكي والحرم النبوي. فينبغي للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه. ما تقولش إيه؟ والله ما نروح نشوف هو بيعمل إيه. لا، دي ما فيهاش حب استطلاع، ده أنت تروح مش هترجع. خلي بالك. وذلك لما معه من الشبهات والخوارق العظيمة التي يجريها الله على يديه لفتنة الناس. ده أنا عايز أقول لك إن وردت أحاديث عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم وبينا ذلك، إن لو أنت عرفت إن الدجال خرج على طول بسلاسل وكتف زوجتك وبنتك وأمك وأختك وعمتك وخالتك، لو تعرف تربطهم قيدهم، لأنهم أسرع تأثرا بفتنة الدجال. فإنه يأتيه الرجل، الرجل يأتيه وهو يظن في نفسه الإيمان والثبات فيتبع الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد على قد ما تقدر. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا من فتنة الدجال، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد حتى نلقاه جل في علاه. ركز معايا، خرج الدجال، عشان بس أوري لك علامات الساعة الكبرى. خرج إيه؟ الدجال. في الوقت اللي كان فيه مين موجود؟ المهدي المنتظر. في الوقت اللي نزل فيه مين؟ عيسى بن مريم. خلاص قتل عيسى بن مريم عليه السلام، قتل الدجال، انتهى أمر الدجال. عاش عيسى بن مريم عليه السلام 7 سنين، في ال7 سنين دي عم الخير كله في الأرض. بس فجأة هتحصل علامة تانية في نفس ال7 سنين. شفت العلامات؟ الدجال 40 يوم وعيسى عليه السلام 7 سنين، يعني العلامات بتحصل ايه؟ متتابعة مترابطة. تظهر علامة تانية، مصيبة وكارثة كبيرة، مين بقى؟ يأجوج وماجوج. ايه بقى حكاية يأجوج وماجوج ده؟ وعايز سيدنا عيسى موجود. ايه بقى حكاية يأجوج وماجوج دول بقى؟ هما دول قوم، قوم اسمهم يأجوج وقوم تاني ماجوج، ولا دول قوم على بعضه اسمه يأجوج وماجوج، ولا دول راجلين اتنين فردين واحد اسمه يأجوج واحد اسمه ماجوج؟ هما قوم زي ما جت قالت قوم، ولا ده سؤال. السؤال التاني، طب اصبر بس على السؤال التاني، شوف السؤال التاني. طب اسمه يأجوج ومأجوج ليه؟ ليه ما اسمهمش حاجة تانية؟ وإيه معنى يأجوج ومأجوج؟ سؤال برضو مهم، سؤال كمان مهم. طب يأجوج ومأجوج دول من ولاد آدم بشر ولا جن ولا مخلوقات جاية من الفضاء ولا كائنات جاية من تحت الأرض ولا إيه؟ ما مش عارفينهم برضو. ومكانهم فين حاليا؟ ويا ترى هل تم اكتشاف او تخمين مكان يدل على ان ده يأجوج ومأجوج خلف المكان ده؟ وليه ذو القرنين قام ببناء السد؟ احنا عارفين طبعا ان السد بني من ايه وايه؟ من حديد ونحاس. ليه خلط الحديد مع النحاس؟ ليه مش حديد بس وليه مش نحاس بس؟ وقال هناك أدلة على خروج يأجوج ومأجوج من القرآن الكريم ومن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأسئلة دي إن شاء الله هنجاوبها كلها في الدرس القادم بإذن الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.